بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام حول صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي واجبة مع اجتماع سائر الشرائط كحضور المعصوم عليه السلام وبسط يده وبقية الشرائط، وفي زمن الغيبة مستحبة على ما هو المعروف، فرادى وجماعة مستحبة، تصلى جماعة وفرادى مستحبا، ولكن في صلاة الجماعة لا يتحمل الإمام في صلاة العيد ما عدا القراءة كسائر الجماعات. نعم، في تحرير الوسيلة قال الأحوط أي وجوبا اتيانها فرادى في زمن الغيبة، ولا بأس باتيانها جماعة رجاء لا بقصد الورود، وإن كان بقية الأعلام ذكروا أنه مستحب في زمن الغيبة جماعة وفرادى. ولو فاتت في وقتها، وقتها من طلوع الشمس مستفاد من الرواية، وهي صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، يعني ما فيها أذان، وإنما يقول المؤذن ثلاثا: الصلاة الصلاة مثلا الصلاة. فإمامنا الباقر عليه السلام هنا يقول: أذانهما يعني الفطر والأضحى طلوع الشمس، طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا. ولو فاتت في وقتها يعني من الطلوع إلى الزوال لعذر وغيره لم تقضى، فما لها قضاء؟ من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه، هذا هو المشهور. قال: لم تقضى في أشهر القولين للنص، إطلاق النص، وقيل تقضى كما فاتت عن ابن إدريس الحلي، بل عن الكليني وسيد المدارك، وقيل أربعا مفصولة وقيل موصولة وهو ضعيف المأخذ. الغرض الآن سنن صلاة العيدين. قال درسنا من الآن: ويستحب الإصحار بها، يعني شنو الإصحار بها؟ يعني يخرجوا إلى الصحراء ما يصلوها تحت سقف، وإنما مكشوفين إلى السماء في مكان بارز ومكشوف، لا في مسجد مسقف، هذا مستحب في صلاة العيدين إلا بمكة المكرمة فمسجدها أفضل، لذا قال الشهيدان الشيء الأول والثاني: ويستحب الإصحار بها يعني بصلاة العيدين مع الاختيار للاتباع، يعني للتأسي واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله، إلا بمكة فمسجدها أفضل. أما استحباب الإصحار بها فيدل عليه الروايات، منها معتبرة علي بن رئاب عن أبي بصير ليث المرادي عن الصادق عليه السلام: لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت، إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز، يعني منكشف إلى السماء. وأما بالنسبة إلى أنه صلاة العيدين في مكة أفضل، فأولا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج، هذه كان يخرج غير خرج، كان يخرج يعني يدل على الاستمرارية، كان يخرج حتى ينظر في إلى آفاق السماء، وقال لا تصلين يومئذ على بساط ولا على بارية، وغير ذلك طبعا من السنن والآداب. عندنا أيضا رواية حفص بن غياث عامي لكنه موثق، وربما قيل بأنه من الإمامية، شفت بعض الأعلام مشهور أنه عامي موثق، حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام. السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام، فإلا بمكة فمسجدها أفضل. بعد من سنن وآداب صلاة العيدين وأن يطعم، عبارة لطيفة أدبية، وأن يطعم بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين، مضارع طعم بكسرها كسر العين كعلم. وأن يطعم يعني شنو أن يطعم؟ أن يأكل في عيد الفطر قبل خروجه إلى الصلاة. أيضا ورد أنه راح يجي إن شاء الله، لا نستعجل الحديث، بالنسبة إلى التربة الحسينية الشريفة. فإذا بالنسبة إلى عيد الفطر المستحب أن يطعم في عيد الفطر قبل خروجه إلى الصلاة، وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته. هنا من الآداب الشيء يذكر والكلام يجر الكلام، ورد أنه يستحب مولانا في صلاة العيدين أن يعود الإنسان من غير الطريق الذي شنه أحسنتم، ولهذا في الوسائل باب 36 هذا كله في المجلد السابع على هذه الطبعة المعروفة الآن اللي هي مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 30 مجلد. موثقة السكوني أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره. باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير الطريق، في غير طريق الذهاب. طبعا هم هذا بحساب الاحتمالات، مولانا مر عليك في الأصول طروحة السيد الشهيد الصد في الحلقة الثالثة أنه هم يقولوا في المنطق الأورسطي الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، بالنسبة للقضية التجريبية أو المتواترة يقول لك إخبار جماعة يمتنع تواطهم على الكذب. ليش؟ لأن الصدفة شيء يصير صدفة يكون باستمرار على طول الخط مرة مرتين، أما باستمرار وهذا عند التحريات واللي يشتغلوا في هالمجالات هذه يراقبوا كذا، والله فلان مر على الطريق الفلاني مرة هذا صدفة، لكن مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وسبعين ومئة يقول لك هذا ليه قصد صح لو لا مرة هذه عابرة، فلهذا يشتغلها الشكل في التحريات وشغلات هذه والحر تكفير إشارة، فأنه مرة واحدة هذا من دون قصد حفويا، أما هو يعني أوتوماتيكيا وفطريا هذا اللي قاعد راقب وشغل تحريات وكذا يقول هذه ما يجي صدفة على طول، انت دائما تروح الطريق الفلاني ايش معنى؟ فهل تفر روايات مولانا هذا هم ينفعك بعد التهمة خصوصا إذا المكان مراقب، مثلا افرض مثلا إرهابيين وكذا وعدهم، فالمكان مراقب، هذا الشخص اللي يتردد رايح جاي، شفت شلون حساب الاحتمالات؟ صدفة لا تكون دائمية، قضية صحيحة هذه ولا أكثرية. نعم السيد الشهيد الصدف في الأسس المنطقية يناقش أن هذه القضية قضية عقلية قبلية قبل التجربة والاستقراء، هم هي بدورها قضية تجريبية بعدية ثابتة هم بالتجربة والاستقراء، وإن كانت القضية صحيحة لكن على أساس اليقين الاستقرائي لا اليقين الاستنباطي. فالغرض هنا ورد استحباب أن الإنسان شنه إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، روح طريق ثاني، جيت من صلاة الجمعة طريق ثاني، لأن دليل العراق وشو هذا الشخص رايح جاي من نفس الطريق، ممكن يوقفه تلشمع إيش عندك يعني رايح جاي. وكذلك مولانا هذا الرواية عن عمر بن بزيع: قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك، إن الناس رووا، الناس سكوني من ابناء العامة، إن الناس يعني لو كان قال من أصحابنا صح لا واضح ما يقول الناس يا سماعة، إن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان يفعل. علامة السؤال. قال: فقال نعم فأنا أفعله كثيرا. المأمون هم بعد مراقب كل حركات وسكنات الإمام علي بن موسى رضي الله عليه السلام، والله يمكن جماعة من الشيعة الموالين ينتظروا في المكان الفلاني وتوعد إياهم عليه الأعين والجواسيس على الله. فقال نعم فأنا أفعله كثيرا فافعله. ثم قال لي بعد: أما إنه أرزق لك، أم بعد لها فائدة في إدرار الرزق. أحسن. فهنا وفي صلاة الأضحى عيد الأضحى يقول متى يطعم يأكل؟ بعد عوده من أضحيته، يضم الهمزة وتشديد الياء للاتباع يعني للتأسي. ففي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة يعني زكاة الفطرة. ثم قال أي الباقر عليه السلام: وكذلك نفعل نحن في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة الفطرة، وذكر اسم ربه فصلى، يعني صلاة العيدين على محمد وعلى محمد. والفرق لائح، إذ صلاة عيد الفطر تتوقف على الإفطار قبلها خلاف صلاة عيد الأضحى، وفاطر أوريدي بعد. وليكن الفطر يعني الإفطار في الفطر يعني عيد الفطر على الحلو للاتباع تأسي في مؤتمرة الأشعثيات أو الجعفريات، هذا غير معتمد عند كثير من العلماء، ولكن وجد بعض الأعلام يعتمد على رواياته منهم السيد محمد سعيد الحكيم. لكن المحدث النوري في المستدرك على الوسائل يعتمد على روايات شنو؟ كتاب الجعفريات أو يسمى الأشعثيات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات. وفي فقه الرضا منسوب للإمام الرضا، وقيل أنه لعلي بن بابوي، أقوال تحقيق الفقه المنسوب للرضا الفقه الرضوي. والذي يستحب الإفطار عليه في يوم الفطر الزبيب والتمر. وأروي عن العالم عليه السلام، شوف هذه قرينة، ويروي عن العالم يعني الإمام الرضا يروي عن الإمام، طبعا وإن كان محتمل إمام يروي عن الإمام. وأروي عن العالم عليه السلام الإفطار على السكر. الشهيد الثاني هنا عجيب يقول: وما روي شاذا من الإفطار فيه عيد الفطر على التربة المشرفة، التربة الحسينية، محمول على العلة جمعا، مذكور في المنهاجات أنه مقدار الحمص وكذا. بعد ويكره التنفل قبلها، يعني قبل صلاة العيدين، بخصوص القبلية، يعني ما تصلي بعد نافلة قبل صلاة العيدين ولا حتى بعدها، ويكره التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم. ففي رواية محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى، قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة. وفي صحيح الزرار عن الباقر عليه السلام: صلاة العيدين مع الإمام سنة، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال وغير ذلك من الروايات، إلا استثناء بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها، يعني إلى صلاة العيدين، ويصلي به بالمسجد النبوي ركعتين قبل خروجه للاتباع يعني والتأسي. ففي رواية محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال: تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العيد. كل هذه القيود احترازية، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية، في المدينة في مسجد النبي وفي العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله، ولكم في رسول الله أسوة. نعم، الآن يدخل في بعض التفاصيل. لو صليت صلاة العيد في المساجد لعذر أو غيره، استحب صلاة التحية ركعتين صلاة تحية المسجد للداخل وإن كان مسبوقا، والإمام يخطب، ليش؟ لفوات الصلاة، يعني صلاة العيد، ليش؟ لأن الخطبتين بعد الصلاة، صلاة العيد عكس الجمعة، والإمام يخطب لفوات الصلاة المسقط للمتابعة. بعد ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، وقيل بالوجوب عن السيد المرتضى، وبعض الأعلام أظن السيد السيستاني في مناسك الحج ذكر أنه الأحوط وجوبا هذه التكبيرات المعروفة: الله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، شكل، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وله الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، كذا. فبعض الأعلام يقول بأن هذه التكبيرات واجبة على الأحوط وجوبا، وعن المرتضى أنه فتوى الوجوب، والمشهور الاستحباب. ويستحب التكبير، طبعا بعض الأعلام يكتب والأحوط استحبابا، راجع في المناسك. احنا نذكر في الخيمة في منى أنا نوهت على هذه المسألة في عدد من السنوات اللي الله وفق للحج، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه والأئمة عليهم السلام. ويستحب التكبير في المشهور، وقيل مشعر بالتضعيف يجب، ليش؟ للأمر به، رواية الفضل بن شاذان لعلها معتبرة عن الرضا عليه السلام كتب إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب، في الفطر في دبر خمس صلوات، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر. وفي خبر الأعمش: والتكبير في العيدين واجب، أما في الفطر ففي خمس صلوات، مبتدئ به من صلاة المغرب ليلة الفطر، يعني ليلة العيد، ملتفتين لهذه المسألة، إلى صلاة العصر، طبعا إذا ثبت يعني عند صلاة العشاءين، إلا ذاك الوقت مو معلوم ثبوت الهلال، صحيح، لكن بخصوص صلاة العيد جرت السيرة طبعا عند المؤمنين والمتشرع على ذلك، لكنهم قد لا يلتفتون أنه بقصد الاستحباب بقصد الوجوب بالنسبة إلى التكبيرات. ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، وهو أن يقال هالشكل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد، أم الله أكبر ولله الحمد موجود، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا، لقوله عز وجل: ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان أيام معدودات، صلوا على سورة البقرة كتب عليكم الصيام أيام معدودات، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدئ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة. أحس أني اتصل، شنو صلاة الغداة؟ صلاة الصبح، صلاة الفجر، يوم الثالث اللي يسموها أيام التشريق، 11 و12 و13 من ذي الحجة أيام التشريق. وفي منى في دبر 15 صلاة مبتدئا به من صلاة الظهر يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم الحج الأكبر. هم يقول الحج عرفة، الحج في الروايات الكثيرة المعتبرة الحج يقول عرفة، لا هو يوم النحر عندنا في الروايات، تصحيح معلومة، الحج الأكبر هو يوم النحر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالحج الأكبر هو شنو؟ يوم النحر. هذه الرواية عن ابن عباس ورد أيضا يوم عرفة ويوم النحر، مش يوم عرفة كما يقولون الحج عرفة، هذا فقط يجيك إن شاء الله مناسك الحج إن شاء الله. من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير: والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وغير ذلك من الروايات مولانا. لكن في رواية سعيد النقاش التي هي مستند المشهور قال الصادق عليه السلام: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، مسنون، لكن قد يردهم سنه النبي أحيانا السنة بمعنى الثابت عن النبي وأن كان واجب، سن النبي ركعتين في صلاة الظهرين في الحضر، صح لو لا؟ هذا السنة واجب واجب، ولكنه مسنون. هذا بعد مستند المشهور أنه يستحب التكبير في الفطر عقيب 4 صلوات، أولها المغرب ليلته، ليلة العيد يعني عيد الفطر 1 شوال، وفي الأضحى عقيب 15 صلاة للناسك، ناسك يعني الحاج، بمنى أولها قلنا الظهر، ظهر يوم العيد عيد الأضحى، وآخرها صبح يوم 13 لمن كان بمنى، لأنه من تعجل في يومين فلا إثم عليه إلا إذا بات ليلة 13 فيبقى هم بمنى. زين، وعقيب 10 بغير مناء، وبها لغيره يعني بمنى لغير شنو؟ لغير الناسك إذا كان بمنى، والله رايح مثلا حملة دارية ويا الحجاج وكادر حجاج مش ناسك مش حاج هو، أو فقط أدى عمرة مفردة مثلا مش عمرة تمتع مع الحاج حج تمتع، أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح آخر تشريق، آخر التشريق يعني يوم الثالث شنو؟ 3 أيام هي، صح لا لا؟ 11 12 13 أو ثانيه، ثاني أيام التشريق المهم ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها، ولو نسي التكبير مع قضاء الصلاة الفائتة، يعني يقضي ما فات كما فات أو يقضي ما فات كما فات، ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر. لكن في رواية صحيحة عن علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا، رواية صحيحة، قال عليه السلام الإمام موسى بن جعفر يستحب، فإن نسي فليس عليه شيء. يستحب التكبير، فإن نسي فليس عليه شيء، يعني ليس عليه قضاء بعد. لكن الشيء الثاني قال ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر، وصورته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا، أيضا وله الشكر على ما أولانا، موجود في بعض النسخ من كتب المعتبرة. قال ويزيد في تكبير الأضحى على ذلك الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وروي فيهما يعني في الفطر والأضحى، عيدي الفطر والأضحى، غير ذلك بزيادة ونقصان، تراجعها في الوسائل مجلد السابع. وفي الدروس كتاب للمصنف الشيء الأول اختار الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، والكل جائز، وذكر الله تعالى حسن على كل حال. اذكروني أذكركم. مسألة، ولو اتفق عيد وجمعة، قال تخير القروي بعد حضور العيد في حضور الجمعة، هذه المسألة كنا فهمها صح، يعني مع اجتماع شرائط الوجوب العيني، الإمام موجود مثلا، النبي أو الإمام المعصوم أو النائب الخاص للإمام لا في زمن الغيبة مثلا، إذا اتفق عيد وجمعة مع اجتماع شرائط الوجوب العيني، إذا حبت تكتب حينئذ صلاة الجمعة واجبة صح لو لا؟ مع حضور الإمام وبصدده مش واجب وجوب عيني؟ وكذا العيد واجب وجوب عيني. زين، إذا اتفق عيد وجمعة كما اتفق مثلا عيد الفطر هاي السنة صح لو لا؟ أكثر المؤمنين هو يوم الجمعة، إيه، لكن هذا في زمن الغيبة مسألة اختلت من هذه الناحية مع اختلال الشرائط. ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي، يعني ما يصير وجوب عيني، يصير وجوب تخييري، تخير القروي الذي حضرها في البلد من قرية قريبة، كانت القرية أم بعيدة، بعد حضور العيد في حضور الجمعة، خلاص صلى صلاة العيد يقدر يتوكل على الله ويمشي، مو واجب أنه يصلي صلاة الجمعة، فيصليها واجبا شنو وعدمه فتسقط، ويصلي الظهر، يصلي الظهر 4 ركعات فيكون وجوبها عليه تخييريا لا شنو لا تعينيا أو عينيا كما كان. وهذا طبعا مستفاد من الروايات، وهو قول المشهور، ففي صحيحة الحلبي سأل أبا عبد الله عليه السلام، سأل أبا عبد الله يعني الراوي يسأل الإمام، مش سأل أبو عبد الإمام يسأل أحد، هو المسؤول عليه السلام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سأل أبا عبد الله الحلبي عليه السلام، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمع يوم الجمعة، المفروض ما يعبر ولو اتفق، وإذا اتفق وإن ولو يعني كان يصير هذا زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه حاصل. إذا اجتمع يوم الجمعة فقال اجتمع في زمان علي عليه السلام فقال أي الإمام من شاء الإمام أمير المؤمنين يقول للناس من شاء أن يأتي الجمعة فليأتي ومن قعد فلا يضره وليصلي الظهر وجب تخيري. ورواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول لاحظ كان يقول يعني يدل على الاستمرارية يعني أزيد من مرة إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد. شلون عيدان في يوم واحد؟ لأن يعني الجمعة عيد كما في الروايات راجح الوسائل. فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا يعني الإمام. فمن كان مكانه مكانه قاصيا فمن كان مكانه قاصيا يعني نائيا بعيد فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له وغير ذلك من الرواية. والأقوى يقول الشيء الثاني عموم التخيير يعني للنائي وغيره من المأمومين حتى أهل البلد. والأقوى لإطلاق النص صحيح. والأقوى عموم التخيير يعني مخير سواء اللي جاي من قرية نائية أو اللي حاضر في البلد. والأقوى عموم التخيير لغير الإمام. إمام شنو؟ إمام الجمعة الإمام المعصوم وهو الذي اختاره المصنف في غيره غير الجمعة يعني. أما هو أي الإمام فيجب عليه الحضور فإن تمت الشرائط صلاها وإلا سقطت عنه. ويستحب له إعلام الناس بذلك في خطبة العيد. ليش؟ لأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى الخطبتين الخطبتين مولانا قلنا بعد صلاة العيد. وأما إلقاء الخطبتين قبل الصلاة فهي بدعة من الخليفة الثالث لأنه الناس كانوا يصلوا ويمشوا بعد ما حصلت الأحداث. فقدم الخطبتين على الصلاة لكي يحبس الناس غصب لازم يقعدوا يسمعوا الخطبتين أول ثم صلاة العيد. فالخطبتان بعد صلاة العيد. ففي الخطبة الأولى ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له. زين تكلمنا عن بعض آداب يوم الجمعة. أيضا توجد آداب غير ما سبق أيضا يعني آداب يوم الجمعة مولانا بل حتى بالنسبة لصلاة العيد تتميما للفائدة القلق من الوسائل بعض هذه الفوائد والآداب سواء ما يتعلق بصلاة العيدين أو آداب يوم الجمعة. فالحر العاملي ذكر يعني في باب 28 صفحة 471 باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها عليهن وكراهة هني الشاهد وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال. راجعها السيدة نزف العروة الشابة والجميلة هذه لا تطلع إلى شنو هو صلاة العيد إلا العجوز مثلا واردها في الروايات. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا العجوز. عرفت شلون؟ فلهذا السيد اليزدي رحمه الله في العروة على ما أظن ذكر أنه يكره بالنسبة للشابة الجميلة كذا إلى آخره. بعد في يوم العيد مولانا ورد باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب حق آل محمد عليهم السلام، وإنما أعيادنا على الإمام زين العابدين مآتمنا. أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات. إيه، فلهذا الرواية مولانا معتبرة حنان بن سدير عن عبد الله بن ذبيان عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا عبد الله، ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا. قال: قلت: ولما؟ قال: إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم. فهذه هم من آداب مولانا العيدين، يوم العيد. بعد الدعاء للإخوان في العيد بقبول الأعمال مستحب، بس هنا أكو رواية لطيفة، ما أدري مر عليكم هذا المعنى أم لا، عن الرضا عليه السلام قال لبعض مواليه يوم الفطر، رواية في الكافي الشريف ورواها الصدوق أيضا في من لا يحضر الفقيه، قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له عيد الفطر: يا فلان، تقبل الله منك ومنا، تقبل الله منك ومنا. قال: ثم أقام حتى إذا كان يوم الأضحى، قال له: يا فلان، تقبل الله منا ومنك. تقبل الله منا ومنك. قال: فقلت له الراوي محمد بن الفضل: يا ابن رسول الله، قلت في الفطر شيئا، وهذه آداب التهنئة استفيدها من الأمة عليهم السلام، النكات اللطائف، قلت في الفطر شيئا وتقول في الأضحى غيره. قال: فقال: نعم، إني قلت له في الفطر: تقبل الله منك ومنا، لأنه فعل مثل فعلي، وتأسيت أنا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحى: تقبل الله منا ومنك، لأننا أو لأن يمكننا أن نضحي. أضحية غير الهدو، استحب الأضحية، ولا يمكنه أن يضحي، فقد فعلنا نحن غير فعله، لذا تقبل الله منا ومنك يوم الأضحى. هذه من الروايات لطيفة بهذا المعنى. أيضا استحباب إحياء ليلتي العيدين، وارد مولانا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال الصدوق: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان، ذكرى ميلاد الإمام حجة الله فرجه، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وعن علي عليه السلام، هذا في قرب الإسناد، قال: كان يعجبه أن يفرغ نفسه 4 ليال من السنة، فرغ للعبادة، أول ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان. وبالنسبة مولانا لبعض آداب يوم الجمعة، هذه هم إضافة، قلنا أنه يستحب تقليم الأظافر مثلا، والأخذ من الشارب، وتسريح اللحية، بلي والتطيب. بس حبيت هذه الرواية بلي مثلا، كثرة الطروق هذا مستحب. عن ابن بكير، هذه في الكافي وفي الفقيه والتهذيب، يعني في 3 من كل 4. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الرأس بالخطمي، يعني غسل رأس مثلا سدر وهاي ماكو، هنا غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون. إيه، هذا اللي حبيت أنقل لك. بعد عن الصادق عليه السلام أم هذه الرواية في الكافي والتهذيب؟ من أخذ من شاربه وقلم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن اعتق نسمة، كان كمن اعتق نسمة، بعد من بلغه ثواب على عمل. استحباب تقديم الأظفار، بل حك الأظفار مع عدم الحاجة. مثلا شوف الحريم عندهم هذا يأخذون شو اسمه هذا رواية مولانا صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى، فإن لم تحتج فحكها حكا. أما هذه الرواية معتبرة أيضا عن عبد الله بن أبي عفور أنه قال للصادق عليه السلام يقال ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. مرت علينا هذا، أبلغ في الرزق من الضرب في الأرض. فقال أجل الإمام الصادق، ولكن أخبرك بخير من ذلك. ما هو؟ أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة. وغير ذلك مولانا من هذه الروايات. فإذا حبيت تراجع في وسائل الشيعة المجلد السابع، مجلد السابع من وسائل الشيعة، عن الصادق عليه السلام، هذه هم في الكافي، ورواها المفيد في المقنعة مرسلة، من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال، هذه الرواية ما فيها ثم قال هنا، ثم قال بسم الله على سنة محمد وآل محمد، كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة، ما يقول ولا قلامة الظفر، كتب الله له إذا قال بسم الله على سنة محمد وآل محمد، كتب الله له بكل شعره وكل قلامة عتق رقبة. هني بكل شعره أو بكل شعرتين اللي في الوسائل، بكل شعره وكل قلامة، لعله بكل شعرة وكل قلامة ظفر، الله العالم، كتب الله له عتق رقبة، ولم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض الموت. وفي رواية أيضا في ثواب الأعمال والخصال بالصدوق قال، وقال أبو عبد الله، لأنه ذكر الإمام تقديم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم تحتج فحكها حك، قال وقال أبو عبد الله عليه السلام من قلم أظفاره وقص شاربه في كل جمعة ثم قال بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد أعطي بكل قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل. ما شاء الله. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.